السائلة التي سألت تقول: أخي يتعاطى مخدرات بودرة الماكس، أمي عالجته مرة وأخي قام بعلاجه، مشكلة أنه تزوج واحدة زيه بتشرب. تسأل أو تقول السائلة مها تسأل: إذا تركته فمات عليها إثم؟ أقول للسائلة الكريمة: صنعتم الفضل معه وزيادة، قامت الأم بمعالجته وقام أخوه بعلاجه، كان عليه أن يحفظ الجميل وأن يحافظ على ما تم تقديمه من علاج وأن يبتعد عن هذا الطريق تماما، لكن للأسف بدل من هذا تزوج من تعينه على المعصية وتساعده على السقوط في الشرب المخدرات مرة أخرى، لا علاقة لكم به وإن مات أمام أعينكم، ولا إثم ولا وزر عليكم. قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يجوز شرعا ولا عقلا أن نذهب لنستدين لنعالجه مع أنه يتعاطى المخدرات، هذا يكون عندما يكون مرض بعيد عن هذا الأمر، لو أننا سنبيع ثيابنا هذا أمر آخر، أما في هذه الحالة ليس عليكم إثم، فقط انصحوه لله. نسأل الله أن يهديه.